كنا نعرف حكايات بوك عكرك والغول، أشكون ما حكيت هالوش من ماتوا في صورته وما يتفكرهاش ولو البعض منها ولو كلمات. مرة نقرأ في كتاب فرنساوي متاع حكايات، لقيت حكاية تشبه لهذه، هي ماي الحكايات اللي كل تتسلف من بعضها، وساعات نحكي لكم حكاية من الهندس ولا من الهند ولا من الجابون، وهي كأنها حكاية من حكاياتنا، وتلقاها في أغلب الأوقات ما تختلف على حكاياتنا إلا في بعض جزئيات. هذا يا سيدي قال لك واحد تارزي قاعد في حانوت يخيط، تعدت امرأة تبيع في المعجون وشراها من عندها وقية، وعنده خبزة في الحانوت، قصها شق على اثنين وحط هاك المعجون على شطرها باش يفطر، وقعد يخيط حتى يكمل باش يفطر، وإذا به ذبان الدنيا والدين تلم على هاك الطرف الخبز هذاك بالمعجون، بدا ينشي بيده ضربة من الضربات، لصقت يده عن في المعجون، كيف هزها يلقى 7 ذبانات لاصقين فيها. قال شنوه انا اعباري 7 في ضربة واحدة نطيح 7 ارواح وما زلت قاعد في هالبلاد هذه، هالبلاد هذه ما عادش ترفعني، ما عادتش من قدري، انا تارزي زادة. لا يا سيدي، وجبد فصل طرف قماش عملوا محزمة وترز عليها هذا عباره 7، وهو راهو حيد مشفن ذميم ربيع كارته كما يقولوا بنفخة طيحه مش بكف. خرج يدورك في البلاد يا سيدي، اللي يشوفه ويقرأ الكتيبة هذيك ينقص يجي الغادي، حتى وصل باب البلاد خرج فتكم بالكلام، كيف جاء مش يخرج من الحانوت عنده طرف جبن حطه في مكتوبه اعوينه، يقول لك في وجوع في ثنية ياكل، وهو خارج وعصفور حصل في الحانوت بدا يطير ويضرب في الحيوت، بدا هو يحاصر فيه حتى شده ورمات مكتوبه. اي خرج من البلاد تخلى الغابة، يعرضه غول طوله عام وعرضه 6 شهور، المنظر متاعه يفجع يطيح الدمار في الكيب. قام يضحكك الغول، شنو قالوا انا نسخيل مش نلقى بلادم كامل باش نفطر بيه، وانت انت الواه زرسها تاكل وزرسها ما تقعد جعانه وشنو؟ قال له لا انت تنجمني، انت انا اصح من 10 منك، انت هي العمق، شوف هيك تيبه هذه. لا انت، قال له تيجي نشوف شكون صح من الاثنين. قال له قول مليح، استنى. قعد يتلفت ويفركس، ومنها طبس هز حجره حطها في كفه وبدا ينزل عليها حتى قطر منها الماء. قال له نجم تعمل هكا انت يا خلو ملا؟ يا اخي تخيلني ولد المراه ما تحقرش راهو، وخرج هاك الطرف الجبن اللي في مكتوبه وطبس عمل نفسه هز حجرة ونزل على هاك الطرف الجبن هذاك حتى نبع منه الحليب. قال له أنا الحجرة مش نخرج منها الماء بركة، أما الحليب حليب أمها نخرجه. ولا الغول يخزر له بعين أخرى، قال مليح هاي هاو نرمي حجرة ونشوفه تنجمش تيعها تيبدأ انت قد ما نشيحها لفوق، واختف حجر رماها الفوق في السماء وهبطت. قال عاد هذه هاو شي، وش بدك العصفور هذاك مكتوبه وشيع وطار طلع على السماء ما رجعش. قال له انا الحجر اللي نرميها ما ترجعش، تمشي في خبري كان تمشي عند اللي خلقها. ولا الغول مقدروا، قالوا ملا الليلة راك من الضيافي. قاش به وضرب قلع شجرة، قال باش يطيب العشاء. قالوا تنفت هزا معايا كيزي، قال الوحش انت شفت اللي عملته تقولي النجمشي، ايش معناه النجمشي؟ اي هز انت من القعموره وانا من فوق. هو هز الشجره وخينا نقص شد في فرع منها وبدا ماشي بيه مش فاطن. كيف وصلوا ارمى الشجره نقص هو جا واقف قدامها. الغول قدام الغار نتاعو ثم جنينه والشجر شجره نتاع عوينه هاك العوينه هذيك طايبه. اجبد فرع هبطوا اللوطه وبداوا ياكلوا في العوينه. لكن كيف شبع الغول سيب هاك الفرع هذاك اللي كان مهبط وشد شد بيدو. ارجع هاك الفرع وخينا شد فيه وما عندوش جهد ويمكن يود 30 كيلو ولا قداش تشيع الفوق فوق شجره وجا الغادي منها. قال له تنجمش تنقز كيفي من فوق شجره هكا؟ جرب الغول ما نجمش. زاد كبر قدره عنده. أي دخلوا الغار القاوز مع غولة وبرشا أكباش بسلوخين مشتوحين ثم شعلوا النار كل واحد شوا كبش وبدا يأكل فيه وشد بيد واحدة. أي تعشى أي لا قال لا لا الحمد لله أنا من عرش ناكل كبش برك ما نرضى نحرك زروسي إلا على راس بقر كامل. قالوا على مرد الله توليل نمش جيبولك. أي وين نرقد ونرقد؟ قالوا له هاو كفرش. امشيت مد فيه. وقت اللي كملوا العشاء وطفاوا الفتيلة باش يرقدوا اهبط هو بشوية من الفرش مشى البد في تركينا. عقاب الليل سي الغول جايب في يده قنطرة حديد وجالك الفرش هذاك وقالوا به العرب رحلت. ضربوا ضربة واحدة اللي تغفص 10 منه. الفجر قاموا خرجوا باش يسرحوا وهو يسخيلوه ميت. صبح الصباح خرج كيف شافوه تفجعوا وهربوا كل واحد شد ثنية. قال هو وقتها هل من مبارز هل من ملاج لكن ما ثم حتى شيء الغابة فارغة خالية. شد ثنية حتى قرب البلاد جاء قدام السرايا متاع الملك وتمد في القاعة والقد. فسيان العسى شافوا قال شنوه شكون هاللي ما يحشمش هذا جاي راقد قدام السرايا متاع سيدنا برا يا عسكري تشد اعطيه وحدات وتربو. مشالوا العسكري هو طبس عليه ويشوف لك كتيب هذيك في المحتمى متاعو. اهرب يجري يرجع للفسيان قال له هذا يا عبارو 7 انا النجمو. كيفاش عبارو 7؟ مشال فسيان طل قال لا يا سيدي خاطيني. تلمت حظبة من بعيد لبعيد حتى حد ما يخاطر بعمره ويقرب له وهو راقد يجبد فيه كرومبي. الملك خرج للروشن قاله شنو هذا شكون هاك الكلب اللي راقد ثم هزوا المشنقة. خرج لذن من واحد لواحد من واحد لواحد وصل للضابط بتاع العسى قال استنى وطلع له. يا سيدي قال له هذا يا قال لك عباره 7. 7 ما تقول لي هاي كلام يا ضابط؟ قالوا 7 يا سيدي. هي نعم ها هيك متروزه على المحزم نتاعو. قال واحد كيف هذايا احنا ما نسيبوهش هذايا نردوا قايد المحلات نتاعي زعما يرضى. على كل حال اسمع ما تمسوهش خليه حتى يقوم وحده باكي يتغش ويتمز شكون يعرف يفنطرش وبعد فنطيره يعمل فينا فارعه. وقعدوا يستناو فيه سيدي حتى فاق وتقدموا له باحترام وقالوا له يا سيدي راهو سيدنا يسلم عليك كثير من سلام وقال لك تعملش مزية تتفضل تطلع تشرب بحذايا قهوة. قال الله يبارك. وتصفوا عساكر العسى ضربين الصف على تعلم وعطين السلام وطلع في الدروج كل درجة واقف فيها عسكري بايع. دخل البيت الديوان قام له الملك عرضوا في شطر الثنية كبوا على بعضهم قعدوا في جنبه جات القهوة جات المرتبات جات كل شيء. قال له ترضاش يا سيدي تكون قايد المحلات نتاعك؟ قال له ايش بيه مليح. قال له لكن يلزم قبل كل شيء تريحنا من هاك الزوز غوال اللي شادين الغابة ويقتلوا لي في الرعية وكل ليلة عشاهم منهم. قالوا هذه حتى شيء، وين في وجهه هذو؟ قال هوج معي وصلوك. خرجوا معاه محلة حتى وصلوا للغابة. قال وحدي، ما نحب حتى حد يجي معايا، مانيش محتاج باش تعاونوني انتم. لو كان حاجة أقوى من هكا إيه، ما شنو ما هات سيفك أنت. يا خذا سيف من عند واحد من العساكر وخش الغابة. برا ماشي يتلبد بشوية حتى لقى زوز غوال راقدين تحت شجرة. بدا يلقط في الحصحاص ويحط في مكتوبه، ويلقط ويحط في مكاتبه، ومنها تشعبت طلع على هاك الشجرة وتخبى بين الأغصان متاعها، وجبد حصيحصة وبدا يقمر مليح ورماها على وجه واحد منهم. فاق حك عينيه فيق صاحبه، قالوا الواد، قالوا شو الواد؟ قالوا خلينا نقدر شو على نفسي، شو الواد البلاد هذه؟ ورجع رقد أرمال الحصحاصة الأخرى. قالوا تو ما تحبش تحشم، ايش عملتك؟ دزوا ضربوا الاخر، بداوا يتضاربوا، بداوا يتقاتلوا. هاك البقعه هذيك حرثوها، الشجره اللي تيح عليها واحد منهم تقلع حتى كلاو بعضهم ماكله، قطعوا نقيق، طلعت روح هذا زدت، طلعت روح الاخر، ومراغه دم كانه البطوار. وقتها كيف ثبت اللي هما ماتوا، اهبط احشاه السيف متاعه فيك دم، وزاد مرغد يديه وبلحس وجهه ولا بكله دم، ورجع عينيه تتشاعل، وهو قد الكمشة وطوله ذراع ونصف. امشاو يجريوا هاك العساكر يتفرجوا فيك الزوز موتة، رجعوا للملك حالين فاهم طاقة وساقيهم علاقة. يا سيدي العفو، قال كان صدقته، قالوا له راهو ها مسارها مسار. قال عادانا واحد كيف هذايا مش تختار عليها، واعطاه بنته وصحح له في الشطر في محكمته. وهذه هي تقريبا حكاية بقع كرك والغول اللي حكاوها لنا الكل احنا وقت اللي كنا صغار.